منها طرفة. نعم. الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي سافر من العراق إلى الشام إلى الخليفة ذاك الوقت عبد الملك مروان. الطريق مر مدينة تدمر، فسمع قاصا من القصاص فيقص ويقول إنه يعني يأتي إسرافيل فينفخ في الصور طيب فيموت الناس، ثم يأخذ الصورة الثانية فينفخ فيه فيقوم الناس. نعم. وكان يصلي الشعبي، يقول فتعجلت في صلاتي، نسمع أمرا عجيبا. طبعا هذا يسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحديث متصل. نعم. فقضى صلاته الشعبي، قال يا هذا إنما هو صور واحد. نعم. اتق الله، صور واحد ينفخ فيه مرتين. نعم. وليس صورين. يقول قلت له اتق الله، إنما هو صور واحد ينفخ فيه مرتين مرتين. يقول فنزع نعاله وضربني بها. نعم. وقال لي أحدث عن رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم علي المشكلة أين؟ فقام أهل المسجد وضربوا الشعبي. نعم. مع هذا القاص. نعم. كيف يسيطرون على العامة؟ نعم. فقام أهل وضربوا القاص، قال ضربوا الشعبي رحمه الله تعالى. يقول فما تركوني إلا بعد أن أقررت بثلاثين سور. لم يكتبوا بسورة. نعم. أقررت هناك ثلاثين سور إلا من أكره. إلا من أكره. يقول فتركوني. نعم. فيقول المهم فلما وصلت إلى عبد الملك قال لي أنت في هذه الرحلة ما أعجب شيء، فذكرت فضحك يعني ضحك حتى وضع إلى عثمه. نعم. وكان عالما من؟ عبد الملك. نعم نعم كان عالما. نعم. فالقصد كيف، بل حدثني أحدهم أن الآن في هذا الزمان. نعم. أحد طلبة العلم حدثني يقول دخلت مسجدا مسجد. نعم. وفي قريتنا يقول فكان الشيخ يحدث يقول دخل أسد إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فقام إليه ابن عباس وأمسكه من أذنه وقال إياك إياك أن ترعب الناس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقطع الأسد رأسه ثم انصرف. يقول هذا ما تحملت. فقلت له يا شيخ اتق الله، هذا حديث الموضوع. أقول للشيخ الذي يحدث الناس، قلت له اتق الله هذا حديث الموضوع، تدري ماذا قال له؟ ماذا قال يا شيخ؟ قال لا في فاصل لا بدون فاصل. قال له تقول عن حديث رسول الله موضوع أنت اللي موضوع، حتى لو يظلم معنى موضوع. نعم. ما يعرف معنى موضوع. يقول تقول عن حديث الرسول موضوع أنت موضوع. يقول ثم قاموا إلي ليذيبوني. نعم. فتدخل بعض أهل الخير لا لينصروني ولكن لأجل أن يمنعهم من ضربي. يقول فعلا يعني أخرجوني من المسجد قالوا كفينا من شرك وانطلق. نعم. ولا استطاع أن ينكر. نعم. أقول طرفة يا شيخ. نعم. يعني في إطار الأحاديث الموضوعة يقولون إن الطبق يستغفر للعاقه، فعلق على ذلك بعض شيوخنا فقال هذا حديث موضوع رواه ابن مفجوع. نعم. فالقصد إن بعض أسباب يعني الوضع، هناك من يريد الشهرة يتكثر بالأحاديث التي لم يرويها أصلا. نعم. فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فالقصد من أسباب الوضع كثيرة جدا. نعم. هل يمكن أن نعرف هذا الحديث الموضوع؟ كيف يمكننا أن نعرفه؟ طبعا أحيانا يعرف من الإسناد إذا فيه كذاب أو اعترف هذا الكذاب بوضعه، لكن أهل العلم وضعوا يعني قواعد بحيث الإنسان مجرد أن يسمع الحديث يعني يعرف أنه حديث الموضوع. وأنا مقصد الإنسان الإنسان له ضربة. نعم. وممارسة. نعم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول ابن القيم وابن الجوزي وغيرهم من أهل العلم يقول حديث الرسول له نور. نعم. وإذا سمعته النفوس اطمأنت. نعم. وارتاحت له، بينما حديث الموضوع هدلمة سبحان الله. وذلك ذكر أهل العلم يعني علامات. نعم. للحديث الموضوع يعني منها أن يكون فيه المجازفة، المبالغة في الأجر. نعم. يعني الحديث من صلى الضحى أو من حافظ على صلاة الضحى كذا وكذا ركعة فله أجر 70 نبي كثير. نعم. أو من عشق فعفى فمات مات شهيدا. من عشق فكتم وعفى فمات فمات مات شهيدا. نعم. كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أو يكون ليس من ألفاظ الأنبياء. نعم. يعني مثل الآن الحديث الذي الناس تفهم بعضها تذكره كحديث اللي هو ثلاثة تقوي البصر، نعم، النظر إلى الماء والخضرة لوجه الحسد مثلا. طيب يكتبون على النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يعرف الحديث الموضوع يعني تكذيبه للقرآن أو السنة، نعم، يعني مثل الحديث التي جاءت في تحديد عمر الدنيا، والله سبحانه وتعالى يقول لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبة إلا الله، إلا الله، نعم. لا يعلم في السماوات والأرض غيبة إلا الله سبحانه وتعالى، ما يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، هذا أمر. كذلك ما جاء في السنة، خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله، يسألك عن الساعة أيانا مرسل فيما أنت من ذكرى، ما المسؤول عنها بأعلم الناس. فإذا جاءت الحديث مكذبة للقرآن والسنة فترفض، نعم. أحيانا يعني حديث أديك الأبيض صديقي، هذا يقوله النبي، لو كان الأرز رجلا لكان حليما، الباذنجان لما أكل له، يعني من تسمع الحديث تشمئز النفس. هل يمكن أن النبي يقول مثل هذا الكلام؟ لا والله، لا لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن. هذا الكلام يعني كلام سمج، كلام غير مقبول. كذلك أحيانا يخالف التاريخ، نعم، يخالف التاريخ أو الواقع التاريخية، فيعرفون مباشرة أن هذا الحديث يعني موضوع. يعني من ذلك كمثال، هذا وقعت مرتين كما يقول أهل العلم، وقعت في زمن خطيب البغدادي، وقعت في زمن شيخ ابن تيمية، نعم. جاء اليهود إلى الخليفة في زمن الخطيب البغدادي، وإلى زمن الحاكم في زمن شيخ ابن تيمية، نعم. فجاءوا إليه بشهادة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسقط الجزية عن يهود خيبر، وعليها ختم من رسول محمد رسول الله، قلبوا الختمة. فلما جاءوا عرضوها على الخليفة، خلفه لما قرأه لفعل فيها الختم، لكن الخليفة كان عاقلا، نعم، فقال نادي الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي كان يقال له يعني عالم المشرق، نعم، وكان ابن عبد البر في المقابل عالم المغرب، نعم، وسبحانه توفي في سنة واحدة هذا العالمان. فالمهم استدعى الخطيب البغدادي فأعطي الكتاب، نظر إليه فقال هذا كذب، هذا كذب، نعم. فقال هكذا بهذه السرعة كذب؟ على أي أساس بنيت أنه كذب؟ قال لأن فيه أن الشهود على هذه القضية أن النبي أعفاهم أسقط على الجزية بعد فتح خيبر، الشهود فيهم معاوية بن أبي سفيان وسعد بن معاذ، سعد بن معاذ توفي قبل فتح خيبر، ومعاذ بن أبي سفيان أسلم بعد فتح خيبر، نعم، فكيف شهد على هذه القضية؟ نعم، معرفة التاريخ، نعم، تفيد، نعم، في القضية نعرف أن هذا الحديث مكتوب، نعم، على النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكون يعني خطأ في النحو، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أصح الخلق، صلى الله عليه وسلم لا تسيدوني مثلا، لا، نعم، يمكن، نعم، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في النحو صلاة ربي وسلامه، أو يلحن، نعم، صلى الله عليه وسلم لا يلحن صلاة ربي وسلامه عليه، فالقصد أو يخالف العقل، نعم، أن السفينة نوح طافت في البيت سبعا، مخالف للعقل، نعم، أو يخالف لل، خلينا نقول مخالف للطب مثلا، نعم، الطب الحديث يقول كذب، هذا لا يمكن يقوله النبي، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، عن الهوى. فالقصد أن الحديث الموضوع له علامات، نعم، يعني يظهر منها خاصة بالنسبة للمتخصصين، نعم، في علم الحديث، أو أننا نقول المكثرين من قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تجد عندهم يعني نوع من الاستئناس بالحديث، نعم، ومعرفته، مثل لما يكون لك صديق مثلا وأنت ملازم لهذا، نعم، الصديق وكذا وكذا، عندما يذكر كلام لا يشبه كلامه، نعم، ليس بكلامه، كذلك هؤلاء الذين يعيشون مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من يأتيهم الباذنجان لما أكل له، أو الديك صديقي، طيب، نعم، أو لو كان الأرز رجلا لكان حليما، نعم، مباشرة علماء الحديث يقول هذا لا يمكن يقوله النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم شيخنا.